أحب الحب وأهل الحب وأعيش للحب وأموت في الحب. أحب الحب وأهل الحب وأعيش للحب وأموت في الحب، بأساوته بشقاوته بمراره وحلاوته، بأساوته وشقاوته بمراره وحلاوته. رضيت بالحب يا محلى الحب، رضيت بالحب يا محلى الحب، أموت في الحب وأهل الحب، الحب الحب الحب. يا ليل يا ليل يا أبو الحلوين، يا ليل يا ليل يا أبو العاشقين، يا ليل يا ليل يا أبو الحلوين، يا ليل يا ليل يا أبو العاشقين. أغازل مين وساير مين على الصفين شمال ويمين؟ أغازل مين وساير مين على الصفين شمال ويمين؟ يا رب الكون لا تحرمني، يا رب الكون لا تحرمني، عذاب الحب وأهل الحب، الحب الحب الحب. في قلبي للهوى بستان تغني في غصون الغرام، في قلبي للهوى بستان تغني في غصون الغرام. أخذني الشوق لكل مكان، لكل مكان، سقاني ولسه انا عطشان، انا عطشان. وانا اللي جيت على الدنيا، هو انا اللي جيت على الدنيا عشان الحب وأهل الحب، الحب الحب الحب. يا بحر الحب موجك علي غرقني وخلق قلبي فيه، يا بحر الحب موجك علي غرقني وخلق قلبي فيه. على مرسي على شواطي، على أيام وعلى ليالي، على مرسي على شواطي، على أيام وعلى ليالي. لكل جميل قلبي بيميل، لكل جميل قلبي بيميل، لعيش للحب وأهل الحب، الحب الحب الحب. حملني الحب على الأوطان ووصلني لكل مطار، حملني الحب على الأوطان وصلني لكل مطار. سبقني قلبي ولف ودار ودار ودار على الحلوين ومطف النار، ومطف النار. سبقني وراح لأرض الحب سبقني وراح لأرض الحب لأرض الشوق عشان الحب الحب الحب الحب, الحب.